الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي بابا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، سماه باب الملاطفة، ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. الله عز وجل يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وفي آية أخرى: واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح هو التواضع، والتواضع صيغة في اللغة على وزن تفعل تفيد التصنع. فإذا قلنا فلان تواضع، ليس معنى هذا أنه وضيع، هو كبير عند الله لكنه تواضع. وإذا قلنا فلان تعاظم، ليس معناه أنه عظيم ولكنه تصنع العظمة، والعظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. فإذا تواضعت فأنت لست بوضيع، وإذا تعاظمت فأنت لست بعظيم. والتواضع أن تضع نفسك في المكان الذي لا تجرح به الآخرين. والله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في كلام الإنسان ينطق به عن الهوى، يفتخر بماله، بأولاده، بأهله، بتجارته، بدخله، ببيته، بمركبته، هذا الكلام يجرح. المؤمن لا يفتخر. وقد قالوا: كثرة الظهور تقسم الظهور. ماذا فعل قارون؟ خرج على قومه بزينته، فخسفنا به وبداره الأرض. لا تحاول أن تظهر ما عندك، أظهر ما عند ربك من فضل. أكثر الميسورين يقول لك: يا أخي، الله عز وجل قال: وأما بنعمة ربك فحدث. أية نعمة أمرك أن تحدث الناس بها؟ النعمة المشتركة بين الناس، نعمة السمع، البصر، نعمة الشمس، القمر، نعمة الذرية والأولاد، النعم المشتركة حدث الناس بها. أما النعم الخاصة، أنت وكيل شركة حصري لك دخل كبير جدا، لا تجلس بمجلس تستخدم به الدخل. هذا كلام يجرح، وكلام يكسر، وكلام يشعر الإنسان الغافل بالحرمان. له كلمة ابن عمر يقول: من دخل على الأغنياء، والقصد بالأغنياء الشاردين، الأغنياء الغافلين، أما الغني المؤمن أنعم به وأكرم، متواضع، أديب، سخي، كريم النفس. هنا الغني الشارد المقصر يقول سيدنا عمر: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. لأنه مظاهر السخانة في بيته تنتمش أنت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. لا تصاحب إنسان أعلى منك، أنت أمامه صغير وهالوضع مؤلم لك. صاحب إنسان يفتخر بزيتك اللي عنده، لا تصاحب إنسان مفاضلك. الشيء الملاحظ، لا الدنيا عيد، الأغنياء الكل بيزورهم، هو شامح بأنفه، ماله فاضي، الفقراء ما أحد بيزورهم. زيارة الأغنياء والأقوياء من الدنيا، أما زيارة الضعفاء والمساكين من الآخرة. يعني إلك قريب ساكن بطرف المدينة بالمخيم، ساكن بحي فقير، اذهب إليه وزره يمتلئ أنسا بك، يفتخر بك. لذلك كن مع الضعفة والمساكين ترخى عند الله، ولا تكن مع الأغنياء والأقوياء، فهذا من حب الدنيا. ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، من جلس إلى غني تمسكن له تضعضع له ذهب ثلثا دينه. أحيانا تلبي دعوة فقير، يعني أنا العبد الفقير، دعيت مرة إلى قصر النبلاء في رمضان إلى تناول طعام الإفطار، يعني أنا أعلم علم اليقين الأكل نفيس جدا جدا جدا، والمدعوين من كبراء البلدة، يعني في عندي طالب تركي فقير جدا، قال لي أستاذ إذا كان دعيتك تجي؟ قلت له بجي. قال اليوم دعيت؟ قلت له آتيك إن شاء الله. والله طلعت بيته أول جادة بس من فوق من تحت، وصلت قبل بيته شيء بمشي ربع ساعة، وقعت مرتين بالطريق هيك الطلعة، شفت لعنده. والله الذي لا إله إلا هو، ما مر بعشر سنوات ماضية سرور سرور بهاللقاء كهذا السرور. حتى مع الأرض فرشة سنتي ونص، طبعا حط جرايد الأكل على الجرايد، ما عندهم شماعة، والله كاسة الشرب كاسة الشاي ما عنده قياس كبير، شربنا برمضان كاسة الماء بكاسة الشاي، أكل عادي جدا وأقل من عادي، صار تجلي صار سرور. والله دعاني العام القادم قلت لآتيك إن شاء الله، وأخذت معي زوجتي وبنتي. نشوفوا كيف بقى زوجته وأخت تركي، أنا كنت تركيا فدعاني لبيت حماه، بيت في اسطنبول فخم جدا. وين عمه؟ قال لي والله له قصر على البحر الأسود. أنا ما استوعبت الأمر، فكيف عطوك يعني لسان حالي مدام أناس بها الغنى، فكيف عطوك يسكن منتم بآخر جادة لفوق وبأساس متواضع جدا؟ فكان الجواب أنه هي بنتهم اللي هي زوجته طالب من الله طالب علم مستقيم، وأصرت على ذلك، فأخذت معي أهلي لفرجوهم وين أبوه كان ساكن، وضع أبوه وطلب طالب علم مستقيم تسكن بهذا البيت. فكما ربنا عز وجل بيتجلى على الإنسان، أقول لكم والله صار سرور وصار تجلي لا يصدق. مرة دعيت إلى عقد قران في إحدى قرى دمشق، مريض دمشق، أهل البلدة هناك بالطريق فضي مد صالة بالطريق، يقطعوا الطريق يحطوا كراسي يضيف جاس الشاي، تذكر المرضية على المازوت أثناء الحفل، ألفيت كريمة، يعني شعرت أن تركت أثر كبير. 30 واحد من هاللقاء داوموا عنا بالمسجد على أثر هالكلمة. مرة دعيت إلى عقد قران، يعني في من البذخ والفخامة ما لا يوصف، ما لقيت في وجه يستحمل، يجوز تلاقي عند الفقراء طيب أكثر تواضع قرب من الله، حياتهم خشنة. وطبعا في أغنياء من أرقى ما يكون، أنا ما أقول أن الغنى ما له علاقة، في غني مؤمن وغني غير مؤمن، لكن يغلب على الفقراء والمساكين قرب من الله عز وجل، يعني والتواضع. فهي قاعدة، إذا لبيت دعوة قوي أو غني فهذه التلبية من الدنيا، وإذا لبيت دعوة فقير مسكين ضعيف فهذه الدعوة تلبيتها من الآخرة. أنت لا تعرف قديش إذا إنسانك ضعيف أو فقير زرته وأكرمته وآنسته بتحكي فيها سنة سنة الاحتفال. لذلك لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فالإمام رحمه الله تعالى عقد بابا في هذا الكتاب الطيب، قال باب ملاطفة اليتيم وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين. يعني دروا أنه أحد خلفاء بني أمية عبد الملك بن مروان دخل عليه وفد يتقدمهم غلام صغير، فغضب أشد الغضب وقال لحاجبه مؤنبا: ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل، حتى الصبيان؟ قال له الصبي وهو صغير جدا، قال له: أيها الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنة دقت العظم، وسنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، بالعكس أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وعندكم فضول مال، فإن كانت هذه الأموال لعباده فعلام تحبسوها عنا ونحن عباده، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا، وإن كانت لنا فلم لا تعطون إياها. يقول هذا الخليفة ابن مروان: والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذرا. فصيح متكلم. ودخل مرة وفد الحجازيين على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فكمان تقدمهم الغلام، قال: اجلس أيها الغلام وليكن من هو أكبر منك سنا. فقال هذا الغلام: أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. القضية بالحجم، هناك من أحق منك بهذا المجلس. فالإنسان لا يتكبر. أبيره عن نابليون أنه كان إمبراطور أوروبا، فانتبه بحارسه الشخصي وهو نائم، فأخذ البندقية من يده ووقف مكانه إلى أن استيقظ. يعني علمه درس لطيف. فالإنسان لا يتكبر على الفقراء والمساكين، أنه الله عز وجل أكبر، أنه اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه. مر النبي الكريم بأبي ذر يضرب غلاما له، قال له: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه. إذا واخفض جناحك للمؤمنين. والآية الثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني لعلك تدعى إلى حفل مختلط، المكان فخم والطعام طيب والضيافة رائعة والمناظر خلابة، لكن في اختلاط في معاصي. أما إذا صبرت نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لعلك تجد حياتهم خشنة، لكن هم قريبون من الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية الثالثة: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الآية الرابعة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه ولا يحض على طعام المسكين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. أنا وكافل اليتيم في الجنة، معنى ذلك أن الذي يكرم اليتيم يحق له أن يجاور سيد المرسلين في الجنة، وأما اليتيم فلا تقهر. وتكريما لليتامى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيما، سيد خلق يتيم كان. لكن في لديه معنى ثاني: ليس اليتيم من فقد أبويه، ولكن اليتيم كل اليتيم من وجد أما تخلت أو أبا مشغولا. في عنا يتم حقيقي أن يفقد الطفل أمه وأباه أو أحدهما، وفي عنا يتم حكمي أن تكون أمه مشغولة عنه بزياراتها، وأبوه مشغول عنه بحجوزه. فهناك أولاد ينشؤون في بيوت فيها آباء وفيها أمهات، ولكنهم حكما يتامى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفى. كنت قبل أن آتي إليكم دعيت لحضور اجتماع لجمعية خيرية، والجمعية عريقة في دمشق، فكلفت أن ألقي كلمة توجيهية، فقلت: يقول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من هو المحروم؟ هو المتعفف، لا يسأل فيحرم. أما السائل يقتحم، يسأل بإلحاح مرات عديدة إلى أن تعطيه كي تستريح منه. أما المحروم إنسان عفيف عزيز النفس، تغلو عليه نفسه فلا يسأل فيحرم. والله عز وجل قال: حدثنا عن من يستحق الصدقة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. طيب، هؤلاء الذين يستحقون تحسبه غنيا أنيق وكلامه مضبوط وعزيز النفس ولا يبذل ما وجهه لأحد، فكيف نساعده؟ هو لا يسأل. الذي يسأل يقتحم وينام وقد لا يستحق. بالمناسبة، صار في جمعية في دمشق لمكافحة التسوح، والله قدمت خدمات كبيرة. أحد أعضاء من أخواننا في المسجد قال لي: أنا حققت مع 1450 متسوح، بين ذكر وامرأة، 1450. كم واحد فقير؟ 5 أشخاص. وكل واحد شيء 800,000، شيء 500,000، أموال طائلة، ويحترفون التسول. فهذا المتسول بيسألك ابنه جبسين إيده، قد تكون جبسين كل اليوم، ما في كسر، ما في، أو عاصب عيونه بظنه أعمى هو فتح، ما في شيء، يستدر عطفك وبتعطيه. قد تفاجأ أن دخله يقترب من دخل تاجر كبير. حدثني أخ أقسم لي بالله يعرف تتسول حجم المال 40 مليون، سيارات ومكروات وعلى خطوط وبيوت وأجراء متسول. فلذلك الإنسان ينبغي أن يتحقق: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. فبالمناسبة، أكثر إخواننا التجار أو الذين أو دافعو الزكاة بتوهم أنه لمجرد أن ينفق هذا المال انتهى، أدى الذي عليه، لا، ما أدى. لا بد من أن تضع هذا المال في محله الصحيح، في الفقير المؤمن، هذه الحقيقة. لذلك الإمام الشافعي في حقيقة قد تفاجؤون بها، إذا كان دفعت زكاتك لإنسان كافر دون أن تعلم لا تسقط عنك الزكاة. كيف؟ عليك 10,000 دفعت لواحد، ظنيته هو لا يصلي ويشرب، لكن ما بتعرف أنت. في الحكم في المذهب الشافعي لا تسقط عنك الزكاة بدفع هذا المبلغ لهذا الإنسان. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذا ليس من فقراء المسلمين، من فقراء الكفار. لذلك الزكاة لا تسقط عن دافعها إذا دفعها إلى إنسان ينكر الصلاة أو متفلت. حديث آخر في رواية أخرى: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. مظهر مقبول، لا يفتن إليه وليس عنده ما يكفيه ولا يسأل الناس، هذا الإنسان الذي يستحق الزكاة والصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال أيضا: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء. أعود مع أغنياء ماذا في لحم مع أسيد أوريك مع نسب عالي أن يأكل بقرف، تدعيه فقير يأكل بنهم، فأنت أجرك مع الفقراء لا مع الأغنياء. فطعام الولائم اللي فيه تنافس كسر عين وفخامة وأكل من المطاعم الفخمة واعتزال، هذه الوليمة ينبغي ألا تلبى، لأنها ليست على حب الله بل من أجل الشيطان أحيانا. شر الطعام طعام الولائم، يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.